بسم الله الرحمن الرحيم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسدد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. طيب قبل أن ندخل في المدلس قال الحافظ ابن كثير في الصفحة التي قبلها مباشرة قبل المدلس: وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. هذا الكلام كلام خطير جدا، خطير جدا، وهو أن قضية الوقوف على الخلاف بين العلماء في الرفع والإرسال أو الرفع والوقف من أعسر ما يكون في علم الحديث، وهذا يدخل في جملة العلل، يدخل في جملة العلل. والعلة قد تكون سبب خفي وقد يكون سبب ظاهر لا يعرف. حينما نرى أن عالما من العلماء رفع، وهذا العالم قد يكون في الدرجة كإسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي، وخالفه شعبة وسفيان مثلا، فشعبة وسفيان في الدرجة أعلى منزلة من من؟ من إسرائيل، من أبي إسحاق، نعم. فإذا وقع هذا الخلاف كيف أمضي؟ أو أقول في إسرائيل، نعم، فنرى بأن إسرائيل أضبط في أبي إسحاق السبيعي، أضبط من شعبة وسفيان، فهذا يحتاج إلى أن العالم عنده بصيرة، فليس هناك قاعدة مضطردة في أن أنا أقول لا الوقف أفضل أو الرفع أفضل أو زيادة الثقة أفضل، لا يوجد قاعدة لهذا. يعني علم الحديث ليس علم جبر أو حساب إن 8 زائد 8 يساوي 16، ليس هذا أبدا. علم الحديث عبارة عن ملكة عند العالم النحرير أنه يقرها. فنرى مثلا حديث لا نكاح إلا بولي أوقفه الإمام أحمد، والحنابلة جميعا يقولون بضعفه أنه موقوف، ورفعه البخاري وأثبت صحته. طيب مع من الأضبط، هذا أم ذاك؟ فالقضية هنا أن أنا أريد أن أصل إلى أن علم الحديث ليس قواعد، يعني علم المصطلح هذا مجرد تقريب يقرب لك المسائل، لكن علم الحديث أن تعيش أنت مع السنة، تكون السنة بين جنبيك، يعني وصلت إلى فتشم الرائحة. من أضبط من هذا؟ من الذي ضبط هذا؟ قد يكون الذي ضبط دون الثقات الذين خالفوا، والقاعدة العامة إذا خالف الثقات شاذ، أو إذا خالف الدون الأعلى شاذ. لا، مش شرط، ليس هذا شرط ضابط إطلاق. وإن شاء الله سأتكلم عن هذا فيما هو آتي. فهنا قال: إذا أسند الراوي ما أرسله غيره فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك. لو مجموعة من العلماء أرسلوا الحديث أو قل أوقفوا وجاء عالم رفعه، فربما يكون هناك قدح في الراوي. جملة من العلماء قالوا هذا، قدحوا في عدالته إن إزاي يرفع، وقد يفعل هذا بعض الضعفاء، إن بعض الضعفاء يرى حب العلو يرفع يقول لك الحديث مرفوع. فإذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة الأكثر، اللي رفع ولا اللي أرسل؟ إذا كان اللي رفع أكثر يبقى هم إيه الأصل والتاني أقل. أو الحفظ، لو واحد أحفظ من غيري ورفع أو وقف أو أرسل يبقى على حسب إيه تدور حول الحافظ. ومنهم من قبل المسند مطلقا، أي واحد رفع يبقى هو إيه ماشي. ليه؟ لأنه قال إذا كان، طبعا إذا كان عدلا ضابطا، لأن الأصل هو الرفع وده عدل والباقي قصر، فالأمر فيه خلاف عظيم جدا. وذلك بقى هنا قاعدة: الراجح لا يوجد حكم عام في هذا. ما تجيليش تعملها لي مسائل رياضية وحسابات، إن فلان خالف فلان، فلان خالف كذا وكذا وكذا إلى غيره. لا بد أنك ترجع للعلماء الكبار وماذا قالوا في هذا. ومن نعم الله عز وجل لا يوجد حديث في إشكال إلا وقد ذكره العلماء، بس نرجع له سواء كان في كتب الكتب المسندة أو في كتب الرجال، ممن صنف في كتب الرجال وضعوا تراجم ووضعوا ضوابط لهذه الأشياء. قال: وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، اللي هو أن قبول المسند مطلق. وحكي عن البخاري أو حكى عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة. وعلى هذا الطالب المبتدئ لابد أن يدرب نفسه على لغة العلماء، يعرف لغة اللغة إزاي بقى. أنا أقرأ قرأت للبخاري في كتبه اللي هي تعتبر أساسيات لكتب السنة. البخاري له التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير اللي هو بيسموه العلماء اللي هو إيه الضعفاء. هذه الكتب البخاري وضع فيها قواعده، هو القواعد والأساسيات التي سار عليها. أبو حاتم الرازي ابن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن وضع قواعد أبي وأصلها وبينها في كتابه أيضا الجرح والتعديل، وإن كان أخذ الأصول والترتيب من البخاري. أبو زرعة، يحيى بن معين، علي بن المدين، كل هؤلاء العلماء وضعوا قواعدهم فيها. فأنت لابد أن تعرف لغة العالم، يعني كيف سار. كالإمام أحمد له كتاب في العلة القيم جدا وله سؤالات إلى غيره من العلماء. فلابد لطالب العلم دائما أن يفهم لغة العالم، لكن يجي كده سداح مداح ماشي، قال فلان وقال علان، والتقليد لا. يعني قد يكون التقليد في أول الأمر مع عدم التعصب، أقلد فلان لغاية ما أفهم، لكن لابد أن أنظر في رأي علان لو في رأي مخالف في مسألة فيها قولة، هتقول إيه ده ولا ده؟ ما ينفعش أقول الأقرب لقلبي، ما ينفعش. لابد أنك تتحرى الدقة والصواب بين قول هذا وبين قول هذا، إن بالسؤال والبحث، وإن عقلك يحاول أن يفهم هذه المسألة. إن لم يفهمها فمن وقع في قلبك إنه أعلم تابعه، إن فلان أعلم تابعه إلى أن تقف على هذه المسألة. يبقى ده طالب العلم دايما يبقى عنده إشكاليات، نوتة كده بسميها إشكاليات، في مشاكل عندي، إن فلان خلف فلان وفلان خلف علان، البخاري ولا الإمام أحمد، البخاري ولا يحيى بن معين، البخاري ولا علي بن المديني، أبو حاتم ولا البخاري، هكذا إشكاليات موجودة. الحافظ الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال ذكر أقوال ورجح أقوال، قول فلان أفضل من قول، أنظر في هذه الأقوال خلاف الذهبي. حافظ ابن حجر ربما رد على الذهبي، ما يهما أقرب، الذهبي أم ابن حجر، أو ابن حجر أم النووي. هذه المسائل لابد لطالب العلم لا يستكين. إذا أردت أن تكون رأسا فلا تكن إمعة، ما تكون كده مجرد لا فلان وهو فلان الصح، وبعض العلماء عندهم حجج، بل كل العلماء عندهم حجج، ولذلك بعض الطلبة القول الأخير هو اللي يسمعه اللي يقع في قلبي. لو اثنين من العلماء سمع العالم الفلاني قال المسألة كذا وكذا وكذا، جاء عالم آخر بليغ يعني نفى المسألة، لا كلام الثاني أصح، لو رجع للأولاني كلام الأول أصح، هذا إماع. فلابد من أن يبني مسائله على قواعد وأساسيات. فطبعا كلام الفقهاء إذا ذكر لا يعد قاعدة عند علماء الحديث، لكن عند علماء الأصول يمضي بقواعدهم، ولكن ممكن أن يرد عليهم بما عند أهل الحديث إذا تكلموا في الحديث. لكن في التأصيل الفقهي بنرجع إلى أقوالهم، لأنهم بسطوا الفهم وبسطوا المسألة في الوصول إليها. طالب العلم لابد أن يدرب نفسه، يدرب نفسه طبعا كما قلنا البداية الأصل والأساس أن نقرأ كتب السنة. أي طالب علمي لا يقرأ ولم يقرأ كتب السنة طالب فاشل مهما قال. لو حفظ كتب الفقه وكتب التفسير وكتب السير وكتب الأصول وما قرأ كتب السنة فاشل، لأن هو أصلا الوحيين الكتاب والسنة. لما تجد طالب علم ما قرأ البخاري وربما ما نظر في ابن أبي شيبة ولا يعرف إلا هو كتاب كده كبير وحطه كده وشكله خلاص. أحد الإخوة الأفاضل كان فعلا نشيط جدا، وكان دايما يجي لي ياخدني بعض المحاضرات مثلا في المنصورة وبعض البلاد القريبة. فالأخ كده يعني كنت أحبه كثيرا وما زلت، فكان سمين كبير خالص، فأسرت معه مرة وقلت له يعني أريد أنك تنشط نفسك وتنشط البلد اللي أنت فيها طلب العلم. قال والله بيأتينا أخ، والأخ ده في السعودية وبيشرح لنا. فقلت له ما يشرح لكم؟ قال والله بيشرح لنا كتاب بس مش متذكر، هو كان بيسوق العربية. قال طب لحظة شفنا كده لحظة، وراح مطلع الكتاب من جيبه طلع نوتة كده وقال لي كتاب اسمه إرشاد الفحول، إرشاد الفحول. فقلت له طيب يعني ماذا خلاف هذا؟ قال يعني بعض الدروس في العقيدة وكده، بس يعني الكتاب ده ايه مجموعة احنا من المتخصصين بنقعد معه. دول طب الكتاب بيتكلم عن ايه بيشرح ايه؟ قال والله انا مش عارف حقيقة، مش عارف، او بعض اسمعه وهو كتاب للشوكاني. فنسكت قلت له كتاب لا تفهمه ازاي بتحضره؟ قال انا قلت ممكن مرة اتنين تلاتة افهمه. فاحنا ماشيين كده قال اظن ان الشيخ ده رأني فحل، فراح جايب لي هذا الكتاب. كدت أن أموت من الضحك. يعني هو أظن كده وساب الدركسون، أظن هو شافني كده فحل كبير فراح جايب لي هذا الإيه الكتاب عشان أقرأه. فالإنسان لابد أنه يقرأ ما ينفعه وما يفيده، الأساسيات الأصول كتب السنة. إنك وانت ماشي رايح معك البخاري، خلص البخاري ماشي راجع جاي، طبعا ده بعد القرآن، يعني المفروض القرآن له. ولذلك احنا جعلنا الفترة ما بين الفجر الى صلاة الظهر قرآن، ومن بعد العشاء الى الفجر نوم وقرآن، ده الاصل. كن عندك دايما القرآن مستمر، تقوم تصلي والاماكن كما قلنا مفتوحة تصلي بقرآنك، والصبح تقعد القرآن تراجع، وبعض الدروس اللي انت بتحضرها او بتفهمها هتفهمها موجودة. وطبعا الفترة اللي هي موجودة الكبيرة دي مش هيقعد الأخ يقرأ، لا أبدا، ده قاعد في المكتبة فوق، طبعا عاوزين نشوف الحديث الفلاني، عاوزين نشوف التخريج الفلاني، عاوزين نشوف، يعني مش معناها ان هيبقى موضوع ممل أبدا. ده انت هتبص تلاقي وانت قاعد في المكتبة ان كانوا ثلاث ساعات ولا كام هتلاقيهم راحوا كانهم دقيقة واحدة، هتلاقي تستمتع كده بالكتاب ومنظر الكتاب وشكل الكتاب وتجيبه. بس طبعا في أخ معاه عصاية، اللي هيلاقيه بيشد على الكتاب جامد أو بيضرب الكتاب هيضربه بالعصاية، فهتجيب الكتاب وتقعد تستفيد ففي ساعة. فبعد القرآن لابد وانت مسافر كتب السنة، اقرأ البخاري، خش على مسلم، خش على النسائي، على أبي داود، على على على على، ودايما ركز على النسخ المضبوطة. إن سمعت هنيئا لك، ما كانش يبقى الكتاب يكون مشكول. وللأسف بعض الإخوة برضو ممكن الكتاب مشكول بس يعني بتخونه النظر، زي ما احنا بنقرأ كده تبص لقي عينك ضربت على كلمة قدام منصوبة لها مرفوعة إلى آخر. فلابد من التركيز على كتب السنة، ومش الستة وبس، ده لازم أعرف كل الكتب. لما أعرف معجم الطبراني ده بيتكلم عن إيه، مسند الحميدي ده فيه ايه؟ كل كتب السنة حاول اشوفها، اخش ايه كتب الرجال دي، ايه هو الالغاز دي، يعني هذه كنوز ذهب. يعني لما قال ابو حاتم او ابن ابي حاتم للامير، الامير بيوريه بيقوله اللي معاك ده كتاب البخاري التاريخ الكبير، قال الا اريك سحرة، شوف لك حاجة معجزة آية، هو التاريخ الكبير للبخاري سحر. فلذلك طالب العلم يجب يكون عنده، يكون طلاب للعلم، حاول كده يشتغل ويشد حيله إلى أن يعني يوفقه الله عز وجل. ونتمنى أن يكون في الأمة علماء، والله نسأل الله هذا، لأن الآن كله بيتكلم والكل الأضواء بتشد، والفترة اللي جاية هتبص تلاقي أسامة خير الدين هيبقى رئيس الجمهورية، فاحنا بنحاول نقرب منه، لأن كله برشح في الانتخابات وكله هيخش. فبتوع برنبال دلوقتي بيؤيدوا يقولوا لا، ليس لنا عندنا في برنبال قائد إلا أسامة خير الدين. فأرجو أن احنا نحاول الأضواء دي ما تبرناش، الشغل الخارجي ده والكلام ده في أناس يتقنونه، وفي نفس الوقت لابد أن يكون بينك وبين القوم احتشام، لأنه هيتغاظ منك جامد، انت عادي في الجامعة اوعى، لا أنا عاوزين وهترشحونا ولا مش هترشح، هنرشحكم إن شاء الله، اي واحد يخش عاوز يبقى رئيس جمهوريه احنا مستعدين نهتف له، بس يكون من المسلمين، يعني لن نخالف ان شاء الله، لكن لا احد يعطلنا ولا يشغلنا عن طريقنا الذي نحن فيه. نعود الى النوع الثاني عشر من الحديث. النوع الثاني عشر وهو المدلس. والتدليس قسمان، احدهما ان يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، او عمن عاصره ولم يلقه موهما انه قد سمعه منه. ومن الأول قول علي بن خشرم كنا عند سفيان ابن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. وقال الشافعي التدليس أخو الكذب. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليث من الرواه، فرد روايته مطلقة وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة، كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرده. وقال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم. وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. المدلس من الدلس، وهو الظلام، كأنه أظلم أمره على الناظر فيه لتغطية وجه الصواب، يعني يخليك مش عارف تصل إلى حقيقة الإسناد أو المت، يعجزك في هذا. وابن الصلاح قسمه إلى نوعين، قال هو نوعان. الأول قال أن يروي عمن لم يسمع ما لم يسمع، هذا الأول. الثاني وهو تدليس الشيوخ، هذا قاله ابن الصلاح. زاد الحافظ العراقي نوعا آخر وهو تدليس التسوية. وزاد ابن حجر نوع رابع وخامس وهو تدليس القطع وتدليس العطف. الأول كما قال ابن الصلاح عمن لم يسمع، أقصد عمن لقيه ما لم يسمع، عمن لقيه ما لم يسمع، يعني شخص قابل شيخ من الشيوخ وسمع منه أحاديث ولكن لم يسمع البعض، يعني فاته مجلس فأراد أن يدلس ما فاته، يعني يجي الطالب الموجودين ثقة ويقول له حدثني ما سمعت من الشيخ، ثم يرفع الكلام إلى الإيه؟ إلى الشيخ، وما حد يشك في هذا. ده اسمه تدليس او تدليس الايه الاسناد. ايضا من جملة ما فهمت من كلام ابن الصلاح انه ايضا يدخل فيه الارسال الخفي او من عاصر. يعني ابن الصلاح لا يفرق بين الارسال الخفي او ما فرق، جمع بين الاثنين، بين الارسال الخفي وبين التدليس، فقال عمن سمع ما لم يسمع او من عاصر. وبعض العلماء فرق، والامر في هذا واسع، يعني هذا توعير وهذا توعير، لكن الأشد أن يروي عمن سمع، وأيضا من العسير أن يروي عمن عاصر. لو واحد فلان في الزمن الفلاني، لو الآن مثلا واحد في مطوبس قال سمعت من الشيخ أبي إسحاق، لا أحد يكذبه، الشيخ أبي إسحاق موجود في كفر الشيخ وده موجود في مطوبس أو في البحير، فلكن بالتحري والتدقيق يأتي بعض أهل العلم ينظرون من الذي سمع من أبي إسحاق، فلان وفلان وفلان وفلان، فعندها يميز بين من سمع ومن لم إيه لم يسمع، هل هذا من طلابي، هل هذا من تلاميذي أو لا، فعلى هذا يرفض. وضحت الصورة؟ فهذا التدليس يروي عمن سمع ما لم يسمع حتى ولو كان عن ثقة. وضحت الصورة؟ الثاني تدليس الشيوخ، أن يغاير، يعني مثلا يأتي للشيخ له مثلا اسم واحد، يعني أنا مثلا بشير ابن رجب ابن مين بعد رجب، بشير ابن رجب ابن إسماعيل أبو عامر، يقول لك ابن رجب وتسكت، ابن إسماعيل أخبرني ابن إسماعيل وتسكت، بشير العامري وتسكت، ابن رجب، يعني تفضل تجيب له، والخطيب ألهج من هذا وأكثر منه كثيرا، اللي هو تدليس الشيوخ، يعني للشيخ الواحد يفضل إيه يجيب أكثر من كنية، أكثر من لقب، ربما يأتي بلقب غير معروف ليبين. طبعا في عصور التدوين من عرف بهذا وقف في حاله، بخلاف عصور من بعد، يعني الخطيب البغدادي لو كان في العصر الأول أو في عصر التدوين لا ضعفه، يقول لك لا وقف، كل اللي انت بتعمله ده غلط. فلما دوينت السنة العلماء قبلوا من الخطيب هذا، ما عيب في هذا، أن هذا الكلام يعني غلط، لكن ما عابوه عيبا واضحا، حتى أنه قال في آخر الكلام وأكثر من هذا الخطيب البغدادي من تدليس الإيه الشيوخ، لأن في ذلكم الوقت قد يكون الخطيب هو الرأس، هيروا عن مين؟ شيوخ بتوعه قد يكونوا مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ماتوا، أو بعضهم ضعيف أو إلى غيره وقلت الرواية، فيبدأ إيه بقى ينقي شيخ واحد من الشيوخ دول الكبار ويبدأ يعني يكثر من ألقابه والرواية عن هذا الشيخ. نعم، لكن لا يروي إلا عن ثقة. نعم، وطبعا لو روى عن ضعيف أو كذاب هذا مصيبة كبيرة جدا، يعني البعض كان يروي عن بعض الايه الكذابين. تدليس التسويه، و تدليس التسويه وهو او تدليس التجويد، يعمد الى يعني شيوخ شيخه الضعفاء فيجودهم، يعني مثلا الاوزاعي روى عن فلان وفلان وروى عن بعض الضعفاء، عن بعض الضعفاء عن الثقات، والثقات يعني قد يكون الأوزاعي سمع من الضعيف عن شيخه، لأن طبعا العلماء الأثبات كانوا يتورعون عن هذا جدا، يعني لو حضر مجلس لو غاب مجلسا واحدا، لو غاب عن مجلس وعاوز ياخده، ما وجدت إلا واحد ضعيف يروي عنه، يروي عنه ويذكره، لا يقول عن فلان عن شيخي، قد يرميه بالجهالة وقد يذكر حاله فلان. فكان الوليد بن مسلم وهو من العلماء لا أثبات، لكن يعني اشتهر بهذا النوع من التدليس، فكان يعمد إلى شيوخ الأوزاعي الضعفاء يروح شايلهم ويجود الإسناد، يقرب ما بين الأوزاعي وبين شيخه الذي في الأصل أنه سمع منه. فقيل لي الوليد بن مسلم إنك إن فعلت هذا هالتهمة تيجي لمين؟ للأوزاعي، ستأتي التهمة للأوزاعي، إن الأوزاعي روى أحاديث غاب فيها عن شيخه فرواها عن ضعيف وراح شايل الضعيف، فكان يقول الأوزاعي أجل من أن يرمى بالضعف، ده ثابت. وفعلا العلماء قالوا، وفعلا بيّن الله أمر الوليد وثبت مكانة الأوزاعي. إنما أحد التهم الأوزاعي، إنما التهمة تأتي في من؟ على الوليد ابن مسلم. وأيضا في واحد آخر اسمه بقية ابن الوليد ممن عرف بتدليس التسوية أو التجويد اللي هو موجود، وده يعتبر من أشد الأنواع، لأن بتنظر في الحديث لهذا المدلس يقول حدثني الأوزاعي، حدثني فلان، ولكن فوق بقى ممكن يعنعن. فاشترط العلماء لا بد لمن عرف بتدليس التسوية أن يصرح بالسماع منه إلى المنتهى، لابد يكون الحديث كله إيه؟ متصل. وهنذكر بعض الحديث اللي فيها إشكالات الآن إن شاء الله. أيضا عندنا تدليس العطف، تدليس الإيه؟ العطف. فيأتي برجل ثقة، واضح؟ يأتي برجل ثقة ويأتي معه برجل آخر ضعيف، فيعطف الثقة على الضعيف والحديث من طريق الضعيف، وما أراد إلا الضعيف، لكن الظاهر الأمر أنه على الثقة، فعندها يوهم السماع أنه سمع من هذا وذاك، فهذا تابع هذا، والحديث له أكثر من طريق، طريقين أو ثلاثة أو أربعة، فيصحح الحديث والحديث ليس على هذا. في نوع آخر اسمه تدليس السكوت، وضحت الصورة؟ أن يذكر يقول حدثني فلان، حدثني فلان، ويسكت، وفلان اللي هو الضعيف ويروح طالع. هذا قد يكون ايه في اقرب او اقرب من الايه من النوع الاول. المهم احنا نقرا الكلام ونحاول ان احنا نقف على اشكالاته. قال والتدليس قسمان كما قال، وقلنا ان هو ايه ممكن يقسم الى اكثر من ايه من قسم. ان يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، او عمن عاصره ولم يلقه، وده قلنا كانه جمع ايه بين الارسال الخفي وبين التدليس. موهما انه قد سمعه منه، كأن يقول كما في الشرح تحت شيخ شاكر، كأن يقول عن فلان أو قال فلان أو نحو ذلك. فأما إذا صرح بالسماع أو التحريف ولم يكن قد سمعه من شيخه ولم يقرأه عليه، لم يكن مدلسا بل كان كاذبا فاسقا وفرغ من أمره. لكن لو قال روى بطريقة معينة، قال عن أو قال، طبعا المدلس قد يكون ثقة ولكن يأتي بلفظ يوهم أنه سمع، لكن لو قال صراحة حدثني أو أخبرني أو جزم بالسماع، قول واحد يصير إيه؟ يصير ضعيفا. قال ومن الأول قول علي بن خشرم، أي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. كنا عند سفيان ابن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ هل أنت سمعته مباشرة؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. وهذا ينبئك على أن سفيان بن عيينة دلس، ولكن عن من؟ عن ثقات، لأنه عن عبد الرزاق عن معمر عنه. وفي بعض الروايات أنه قال ولا عمن سمعه من الزهري، نزل إلى عبد الرزاق إلى معمر إلى سفيان. بالنسبة للتدليس يعني البعض استفشعه جدا والبعض هون من أمر، يعني إذا عرفنا الشخص أنه مدلس يبقى خلاص وهو ثقة لا نقبل منه إلا ما صرح بالسماع، أما الباقي اتركه، كلمة عني دي اعتبرك أن لم يكن. لابد أن نجد له طريق أنه سمع هذا الحديث من نفس الشخص. طيب البخاري نرى أنه روى عن كثير من المدلسين ولم يصرح أو لم يصرح بالسماع، يقول لك عن على طول، كيف نوجه هذا يا أبا حاتم؟ تاني طب هو ما عندوش تصريح خالص في الكتاب، يبقى أنه صرح بالسماع بحديث ليس على شرطه ولكن صحيح، لأن البخاري لم يشترط اللقي والمعاصرة في كل حديث صحيح، اشترطه فين بس. فعلى هذا لو أن هناك حديث صرح صاحبه بالسماع وحديث آخر لم يصرح بالسماع أقوى، فإنه يأتي بالذي فيه عنعنة مع وجود الأصل الذي هو إيه موجود عنده. فكره هذا القسم اللي هو التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وده دليل على أنه استبشع، التدليس أشد أنواع البشع، بشع جدا. قال ابن الصلاح وهذا محمول منه على المبالغة والزجر، يعني ليس معناه يعني معناه إن أمر مستقبح، يعني كأنه أشد من الزنا والعياذ بالله. وكذلك الشافعي قال التدليس أخو الكذب، وهذا على سبيل المبالغة أيضا. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا، وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة، كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. يعني البعض جرح الايه الذي عرف بها، ولكن الجمهور على خلاف هذا، الجمهور على أنه يترك ما لم يأتي فيه بصريح العبارة أنه سمع لفظ التصريح. قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسمع فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. إذا عرف مرة إنه صرح بالسماع لشخص لم يسمع منه صار إيه مجروح، لا تقبل روايته قط لا في قليل أو كثير. لكن لو كانت روايته التي صرح فيها بالسماع كلها مسبورة صحيحة، ولكنه دلس بكلمة عن أو قال، يبقى لابد أن احنا نضعه في هذه المنزلة، لابد أن نأخذ ما صرح فقط. قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. وأيضا هؤلاء الفضلاء ليس ترك حديثهم على الإطلاق، يعني مثلا الزهري، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الأعمش، لابد من البحث والوقوف على أقوال أهل العلم السابقين فيما وقفوا على هذا النص من طريق سفيان أو الأعمش أو كذا. لكن ما جيش انتبه بقعدتك عندك وتقول والحديث فيه سفيان وقد عنعن ولا تقبل روايته، لا أبدا، لابد أن يوقفك عالم أو تقف على قول عالم ممن سبق يقولك هذا الحديث فيه إشكال، لكن تجعلها قاعدة مضطردة في تخرجاتك للحديث طبعا خطأ. يعني أحد الأفاضل اللي رأيت له تحقيق لكتاب جزء حديثي لابن أبي الدنيا، وجاء أول حديث كده ووجد الحديث من طريق الزهري وعنعن، قال والزهري مدلس، وراح جايب صفحة ونص في ترجمة الزهري وإنه قال فلان وعلان وعلان عن الزهري. هذا طبعا يعني لا يجوز، لأن احترام العلماء وتبجيل العلماء مهم جدا، والزهري ما أحد أطلق هكذا الكلام فيه، فلابد نحن نرجع إلى هذا. لو لم تجد نصا صريحا لعالم مشهور معروف إن هذا الحديث مدلس فلا تتجرأ أنت على رمي العالم بهذا. قال وقلت، وغاية التدليس من اللي قال قلت بعده، نعم ابن كثير، وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم. يبقى هنا عمم، كأن التدليس قريب من الإرسال، والعلماء قالوا لا، التدليس اللي هو عمن سمع، والإرسال عمن لم يسمع وقد لقيه فيرد من أجله والله أعلم. وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة. يعني ممكن روى عن واحد نازل يروح شايله ويروح رافع نفسه إيه للي فوق لشيخي. فكما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. ولذلك عبد الله بن السائب الكلبي أو سعيد بن السائب الكلبي له أسماء كثيرة, كثير من العلماء حولوا جعلوا له يمكن وصلوا إلى عشرات الأسماء. محمد بن سعيد الكلبي فضلوا حولوا معاه وهذا روي مرة محمد الكلبي محمد بن سعيد الكلبي سعيد كذا فأرحمك الله. فهذا طبعا نوع مذموم. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله وعن أبي بكر بن محمد بن الحسن النقاش المفسر قال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له والله أعلم أي رح رفعه إلى جد. قال أبو عمرو بن الصلاح وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته. يعني الخطيب كان يكثر من تدليس الشيوخ, يعني لأنه طبعا أراد أن يكون كثير الرواية فلان عن فلان فيأتي مرة بأبيه مرة بجده مرة ببلده إلى آخره حتى يعني يكثر من شيوخه. وما أظن أحدا عابه عيبا شديدا لأن العلماء قبلوا مصنفات الخطيب بالقبول وهو في الصدارة, ولكن لو كان في القرون التي سبقت لكان الأمر إيه يختلف. ولذلك الذي يريد أن يقف على مصنفات المتأخرين وكتبهم لابد أن يعرف شيوخه الأول, يبدأ بالشيوخ بتوعه ويعرف أسماءهم كاملة حتى إذا قرأ في كتبهم يعرف أن هذا فلان هو نفس فلان وهذا فلان هو نفس فلان الذي روى عنه. قال ابن الصلاح في النوع 48 والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي والجميع شخص واحد من مشايخه, كل دول شيخ واحد. وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد الخلال والجميع عبارة واحدة أو عبارة عن واحد شخص واحد. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن أو المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن أبي عبد الله المعدل والجميع شخص واحد, كل دول إيه أشخاص واحد. وله من ذلك الكثير والله أعلم. وكما ذكرنا هناك تدليس وتدليس الإيه الشيوخ, كان يقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت ويطيل المدة ويقول فلان عن فلان, فالسكوت هذا يعني يقطع الفاصل بين السماع أن قال سمعنا وبين, وهذا أيضا نوع بشع من الأنواع التي عابها كثير من أهل العلم. نعم. لما كان هذا الأمر مستقبل في القديم ولم مستقبل. هو بالنسبة قواعد الجرح والتعديل, كويس أنك فكرتني هذا الجزئ, قواعد الجرح والتعديل لما ضبطها العلماء حفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم شددوا فيها جدا إلى أن انتهت الرواية. لما انتهت الرواية عشان تطبق هذه على جميع المسلمين وجميع العلماء لن ترى عالما على ظهر الأرض, يبقى في الباب خالص بقى كده. وعشان العالم الفلاني هقول لك أنا سمعت من فلان. أذكر مرة أحد الأفاضل كان جالس مع الشيخ الألباني فبيقول له وقد سمعت الشيخ ابن عبد العزيز يقول كذا وكذا وكذا, فالشيخ قال له سمعته منه؟ قال نعم. فلا أدري ما الذي كأن الشيخ كان عنده فراسة, قالوا يعني هو شافهك فسكت, قالوا من شريط, فزجروا الشيخ. فطبعا عشان نجد أو نضع هذه القواعد كل شيخ هتبص له هتلاقيه بيهزر بيرفص بيعمل شيء هتقول ده ضعيف هذا خوارج مروءة بيضحك ضحكة عالية يبقى ده ساقط العدالة هتسقط كل الناس. ولذلك إخواننا اللي هم بتوع الجرح والتعديل اللي هم يعني بيسيرون على نهج الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله وهو من العلماء الكبار ولا نعيب عليهم إلا إنهم بيطبقوا قواعد من مضى على كل من سلف أو كل من هو آت, قواعد السلف من مضى على من هو آت من الخلف. ولذلك لا يدعون أحد إلا وجرحه. ما أظن أحدا في مصر عندهم إلا مجرح مهما بلغ. قل لي مين بأعلى واحد في مصر؟ الشيخ أبو ساق عندهم عندهم إيه؟ ها؟ من الخوارج ما ترك واحد. طالب كان عندي هنا، طالب كان عندي هنا وبدأ يعني يتكلم وكذا، فبقول إيه؟ بقول ومن بشاعة ما عليه فلان اللي هو أنا أنه كان يثني كثيرا جدا على أبي إسحاق الحوين، وتكلم كلاما طيبا جدا في الشيخ وحيد. هذه مصيبة. فهم لهم ملتقى اسمه البيضاء في أوابد، ما تركوا أحد، وطبعا المسؤول يسموه السوداء، ما تركوا أحد يفضل يتابعك يمسك لك الشريط بتاعك، الشيخ فلان على المنبر قال كلمة كده، وهؤلاء يقولون بالحلول، واحد مثلا زلت لسانه اللي بيخطب عندنا في مصر، يعني من عادة المصريين أنهم يحبون إيه الكلام الارتجالي، لما تمسك كتاب كده وتقعد تحط عينك عليه كده وتقرأ هتبقى مشكلة. كان يعجبني جدا جدا جدا شيخ الأزهر اللي هو قبل الماضي، الشيخ جاد رحمه الله، كان يعجبني جدا. يعني كان إذا تكلم في مسائل فقهية كذا كذا، فكان ما شاء الله والكلام مسلسل. فرأيته مرة وهو في لقاء ومعه الورق، ما رفع عن هكذا، ما نظر له. طبعا الشعب المصري لا يجب هذا، وكثير من المشايخ لكن لا شك أن طبعا ملكة الحفظ عندنا ضعيفة، والذي يقرأ من الكتاب أضبط الآن من الذي يقرأ ارتجالا، لكن عشان تطبق هذا الأمر ما يصل عندنا. فلا شك الإنسان هو بيرتجل بيحصل منه أخطاء. فيجي أصحابنا يقول لك امسك شو وعده في الـ في الـ كنت أنا في مسجد في أحد المساجد القريبة، وأخبروني الإخوة أنه في مجموعة فوق قاعدين إيه بيسجلوا ويكتبوا، سجل واكتب اكتب كل كلمة جبت يمين. طبعا أنت عشان تحط في دماغك أنه وراك من يتتبعك لابد أن تخطأ، واحد قاعد لك عمالي كل قول كلمة. مرة الشيخ أبو إسحاق مرة قال كلمة كده معينة يعني تتعلق بالوعد والوعيد، أهو بس هذا يكفر بالمعصية، والدليل كيت وكيت ومقاطع وكلام زي. فطبعا هؤلاء القومي نسأل الله لنا ولهم الهداية، ومش معنى أن أنا بذمهم، أذم فيهم هذه الخصلة، فيهم أفاضل وفيهم على دين وخلق، لكن كما قلنا لما طبقوا هذه القاعدة التي وضعها علماء الحديث على من سبق ويراد تطبيقها الآن، لا هو أنا الآن يعني أنا في بعض الشيوخ عندي من شيوخي كان في إشكالات كثيرة جدا، ويمكن ما ذكرت لكم يعني رواية عنهم، يعني بعض الزيدية وبعض من فيهم تشيع وبعض من فيهم صوفية وإلى أشياء الأشياء. فكون إن أنا مثلا أقول لن أروي الآن أو ليس لي سند إلا عن عالم، لا ما شفت أحد خالص. يعني الشيخ السيد الحكيم الذي يعني رويت عنه الرواية الموجودة عندكم، أنا التقيت به في آخر عمري، يعني أما قعد معه أقعد أذكره يا شيخ فلان، وقعد يذكر لي قصص ويكن شوية ويذكر لي قصص. فأنا عشان أقول إن أنا لن أروي عن هؤلاء يبقى ليس إلغي الرواية بالإطلاق، إلغيها، بل نرى إن ممكن أقول روايات القرآن الآن جميعا عن كذابين وضعين. هو بتوع اللي كانوا بيقروا الفترة اللي احنا قصص 100 سنة الماضية، من الذي كان معه سند؟ جماعة بتوع المعازي بس، لن تأخذ إسنادا إلا عن واحد بتاع معازي. طيب ما هو لو طبقنا القاعدة دي لا سقط العدالة والضبط، لأن يعني الأمر ليس بهذه الصورة. فكون نصل لمرحلة التدقيق الشديد وتطبيق هذا حتى في الأمور العامة، في الأمور العامة أذكر من ضمن ورأيت الأخ الفاضل ده وغيره من بعض الإخوة اللي هم رأيت الشيخ مرة قابل أحد الحزبيين وسلم عليه بحرارة. يا إخوانا ده الرسول كان بيقابل المنافقين ويسلم عليهم، سلموا كلمة بحرارة دي وحط لها إيه نقطتين في الشوات كده إيه مش عارف إيه. طيب إذن الواحد بقى يقعد في بيته ما يخرجش خالص حتى يعني، ولذلك غالب الإخوة هؤلاء لا يجتمع معهم إلا واحد تلاقيه سخن جامد، واحد تلاقيه سخن ماشي كده ماشي ها ها، وربما يجرح بعضهم بعض. فالأمر يحتاج إلى سعة. ماشي يا أخي، وضعت الصورة ماشي. أي استفسار فضل. نعم هو هذا يعني العلماء توسعوا في هذا. أديلكم أنا مثال، أنا جالس هنا في مطوبس والبر الثاني إدفينة، واحد عالم في الناحية الثانية مثلا فأقول حدثني فلان من وراء النهر، يبقى اللي يسمعني يقول ده أنا إيه من هناك وراء النهر بتاع إيه تركستان وأجبكستان، وهو هنا وجنبي في الناحية الثانية. أو مثلا من ضمن الطريف أبو عبد الرحمن كتب إيه محاضرة الشيخ في الرياض، فأحد الإخوة اتصل بي وأنا جاي من القاهرة وقال لي يا شيخ حضرتك أنت في الرياض، أخ من السعودية. قلت له لا أنا لست في الرياض. قال ده موجود عندك أنك في الرياض. قلت له عندنا الرياض مثل رياضكم. فالأمر من هذا يحتاج إلى نوع من البيان يعني. فبعض العلماء قد يفعل هذا من باب التبجح بالرحلة وإنه سافر وراح ومش عارفه الكلام ده، فكل هذا التدليس مذموم. لا هو احنا كما ذكرنا الان وكما هرده قلت انه يعني اذا ثبت باسناد واحد التصريح خلاص مضى من فلان، سواء كان حديث موافق او مخالف. لكن كما قلت الان بالنسبة لتدليس التسوية من عند الشيخ المدلس الى اعلى، لكن لا اشترط اسفل لو ان تلميذه هو عن وتلميذ ثقة قبل منه. لكن ايه، واذا كان عندي هنا يعني بعض الاشياء الطريفة ممكن اقرأ عليكم سريعا. طيب بعض الفوائد مثلا كده نقول ايه، اذا تعارض الوصل والارسال ومثل اذا تعارض الوقف والرفع كحديث الحديث الذي عن يونس واسرائيل عن ابي اسحاق بن ابي برد عن ابي برده عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي، وصله اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي برده عن ابيه ومن جمله من ارسله شعبه وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة ليس فيه أبو موسى رواية، ومن رواه موصولا أصح لأنهم سمعوه في أوقات مختلفة، وشعبة وسفيان وإن كان أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبي إسحاق لكنهما سمعاه في وقت واحد. وضعت الصورة يعني دل على من الطبقة العليا سمع من الشيخ جميعا في وقت واحد الإرسال، وباقي هؤلاء الثقات سمعوه في أوقات إيه متفرقة. دي حجة من الحجج. وإن كان أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبي إسحاق لكنهما سمعه في وقت واحد، ثم ساق من طريق أبي داود الطالسي عن شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، قال نعم، قال وإسرائيل ثبت في أبي إسحاق ثم ساق من طريق ابن مهدي قال ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم وأخرج من عدي عن عبد الرحمن بن مهدي قال إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة وسفيان وأسند الحاكم من طريق علي بن المديني ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم أنهم صحوا حديث إسرائيل، ومن تأمل ما ذكرته عرف أن الذين صحوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كون زيارة الثقة فقط، بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذي وصله على غيره. ده كلام الحافظ ابن حجر. إذن مش مجرد أن أنا أقبل، طبعا الكلام ده أنا أقوله في ذات الثقة، مش مجرد ان واحد زاد زيادة اقوله هذه زادة ثقة، لا ابدا، لابد من قرائن تحف بهذا الذي وصل او ارسل جملة من القرائن. الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله سنقرأه في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله.